بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل هذا المسجد، ابتداء بإمامهم والمؤذن وبقية أهل هذا المسجد، جزاهم الله خيرا على الاحتفاء واستضافة هذا الدرس في مسجدهم المبارك. وأسأل الله أن يبارك في طلبة العلم الذين هم النور الذي يسير على هذه الأرض، في طلبهم وفي سيرهم وفي حرصهم. فبعد توفيق الله، وجود هؤلاء الطلاب هم الذين يشجعون على مثل هذه الدروس وعلى مثل هذه اللقاءات. العلم أيها الناس حياة، روح، نور يستضيء الإنسان فيه في هذه الحياة. لم يطلب ربنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الزيادة إلا من العلم. وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله، لأن الآية كذلك تحكم، وإلا لو كانت جملة مستأنفة كان قلنا يرفع فعل مضارع مرفوع، لكن الآية الفعل فيها مجزوم، جواب الطلب انشزوا يرفع، فالتقى ساكنان فيحرك الأول بالكسر، ولهذا جاءت الآية يرفع الله. العلم الحديث عنه يطول، وفي صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، وخير هنا نكر في سياق الشرط، يعني كل خير تفيد العموم، يفقهه في الدين. الإمام أحمد قال العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. قيل يا أبا عبد الله وما علامة صحة النية؟ قال أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ما طلب العلم رياء أو ليجادل به أو ليفخر به، إنما طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وما أجمل تلك النصيحة من الألبيري لابنه، قصيدة كلما أقرأها أشعر في زيادة في الهمة في طلب العلم، وهي قصيدة يوجهها لابنه، يقول له: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ينالك حظك منه ما دمت حيا، ويبقى ذكرك له إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبت، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لص، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. وصدق والله، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. العلم حلاوة ومتعة وثقافة ووعي ورسوخ وثبات وحجة. نحن يا شباب في أمس الحاجة الآن إلى طلاب علم جادين، طلاب علم يبحثون عن العلم ولا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم وأنت صاحب كسل وعجز. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. العلم يحتاج إلى عناء وإلى تعب وإلى صبر وإلى مصابرة. وهذه ثلاث نقاط في سيرك في العلم. النقطة الأولى التدرج. اليوم علم وغدا مثله، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. وإنما السيل اجتماع النقط، السيل لم يأتي دفعة واحدة وإنما جاء بهذا التدرج حتى أصبح سيلا. وهناك لفتة رائعة ذكرها بعض أهل اللغة في قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، استنباط دقيق وجميل. تبتل فعل يفيد التدرج، ثم قال الله تعالى تبتيلا. تبتيلا ليست مصدر فعل تبتل، هي مصدر فعل آخر بتل. عدل الله أن يأتي بمصدر الفعل المذكور، مصدر الفعل المذكور تبتل، لكن لم يقل الله تبتل تبتل، تبتل إليه تبتيلا. تبتيلا مصدر بتل، بتل فعل يفيد الكثرة، قدم جمع كثر، بينما تبتل تقدم تعلم تدرج. الفعل الذي فيه تدرج يوصلك إلى الكثرة. لاحظ، ولهذا لم يأتي مصدر الفعل المذكور حتى يبين لك أنك إذا تدرجت في العلم وصلت إلى العلم الكثير الوسيع. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله. لا تستعجل وتأنى واثبت، سوف تخرج بنتائج. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وقل من جد في أمر، شوف، تطلبه، تطلب تدرج، واستصحب الصبر. وهذه الوصية الثانية، واستصحب الصبر، النتيجة سوف يظفر. هذه سنة الحياة، يجد يجتهد ينتج. النقطة الثانية في سيرك في العلم الثبات والصبر. إياك أن تمل وتكل. العلم في عناء، في تعب، في مشقة، ليس كالمحاضرات العامة يحضرها الإنسان ثم ينتهي. العلم يحتاج إلى استذكار، إلى استحضار، إلى متابعة، إلى فهم، إلى استيعاب، إلى تقييد، في تعب، ولهذا إياك أن تمل وتضجر، واثبت واصبر فسوف تظهر في النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد، هذا في الصحيحين، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لن تجد موفقا ناجحا متميزا في أي جانب من جوانب الحياة إلا تجد أنه صابر ثابت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النقطة الثالثة في السير في هذه الحياة في طلب العلم: العزم. ما الذي يميز أهل العلم عن غيرهم؟ هو العزيمة في قلوبهم. ما الذي يميز الرجال؟ ما الذي يميز الإنسان الجاد الناجح في هذه الحياة؟ تجد كثير من الناس حريص على الخير، حريص على المجال الذي هيئه الله له من علم أو دعوة أو حسبة أو جهاد، لكن حتى هؤلاء تجد يتميز من بينهم صاحب العزيمة. حتى رسل، حتى الرسل، رسل الله جعل الله 5 منهم أولو العزم، أولو العزم، وهذه عزيمة درجة أخرى بينهم. فصاحب العزيمة تجده ثابتا، تجده صابرا، تجده دائما عنده همة متجددة. ما يكل، ما يمل، ما يفتر، ما يستكثر، ولا تمن تستكثر، ما يستكثر عملا فعله. مهما عمل فإنه يبحث عن عمل غيره. وهكذا الإنسان الجاد صاحب العزم، صاحب العزيمة وطالب العلم لا بد أن تتوفر في هذه العزيمة. هذه العزيمة هي التي تجعله ينطلق إلى العلم ويثبت على العلم ويتواصل مع العلم. هذه نقاط 3 ينبغي أن نستحضرها في أذهاننا. والعلم ليس مجرد ثقافة واطلاع، كثير المثقفين والمطلعين، العلم رسوخ، العلم الوقوف على الحجة، على الحقيقة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن العلم: هو نقل مصدق أو بحث محقق. لا إله إلا الله، نور يطلع من كلمات هذا الرجل. لخص لك العلم بهاتين الجملتين: نقل مصدق، نقل نص حررت إسناده فتثبتت منه، ليس مجرد نقل حاط بلين ما تحرر النقل، إنما هذا النقل حررته ووقفت على إسناده وثبت عندك، إذن هذا علم. أو بحث محقق، بحث وقفت على أطرافه وعلى كلام أهل العلم فيه فحررت أقوالهم فوصلت إلى البحث في حقيقته وفي نهايته فيصبح علم، ليس مجرد اطلعت على المسألة أو وقفت على قول أو قولين، وإنما حررت المسألة وحررت هذا البحث حتى بعد ذلك أصبح عندك رسوخ، أصبح عندك هذا الرسوخ في العلم. إن شاء الله نسير نحن وإياكم مستعينين بالله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نستعين بالله ونطلب من الله العون أن ييسر لنا هذا الدرس وأن يفتح علينا في العلم والثبات والاستمرار. هذا الدرس كما أعلن لكم في 23 لقاء بعد أن نظرنا في التقويم وحذفنا الأسابيع التي فيها اختبارات وإجازة. بعد ذلك أصبح صافي الوقت عندنا هو هذا العدد من اللقاءات. سيستمر إلى شهر رجب بإذن الله في 23 لقاء. مجموع الأحاديث 430 حديث. اليوم لن نثقل عليكم، نأخذ حديثين فقط، لكن الدروس القادمة تتطلب منا وقتا مزيدا وثباتا وعددا أكبر من الشروح. لن نستطرد كثيرا، وإنما نركز على المادة العلمية المستفادة من الأحاديث. وإن شاء الله كلما ننتهي من ربع الكتاب، يعني كل 100 حديث يكون هناك اختبار في حفظ الأحاديث وفي المادة العلمية الملقاة. هذا الاختبار المقصود منه المراجعة واستحضار المعلومات وتنشيط الهمم، وسوف تكون عليه جوائز نقدية بإذن الله. ولا يضير هذا طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، الجهاد يقول: من قتل قتيلا فله سلم، يعني سلاح هذا المقتول، عتاده، خيله، متاعه، كله لمن قتل هذا القتيل. هل هذا يؤثر في نيتهم، في إخلاصهم وهم في الجهاد؟ لكن هي تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم، تشجيع وهم في الجهاد. لم يقل أحد: لا، هذا يؤثر في النية، أنا جاهدت من أجل الله. إنما هذا نوع من التحفيز والتشجيع. ولهذا من الآن رتب لك برنامج، جدول تحفظ فيها الأحاديث. وهنيئا لك إن فتح الله عليك وحفظت هذه الأحاديث، وهي أحاديث الأحكام، عمدة أحاديث الأحكام. فأحث الإخوان الحاضرين جميعا أن نحرص على حفظ هذه الأحاديث وأن نقيد ما نسمع. العلم صيدي والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها للخلائق طارقة. أيضا الدرس سوف يكون بإذن الله في متناول أيديكم في موقع طريق العلم، موقع خاص بالمتحدث عنوانه طريق العلم. الدرس يسجل ثم يوضع في هذا الموقع ويكون في اليوم الآخر موجود ميسر لمن أراد أن يراجع أو فاتت عليه مسألة أو ربما لم يحضر لظرف معين. بإذن الله الدرس كل يوم أربعاء بعد يوم الثلاثاء مباشرة يكون الدرس موجودا وميسرا على هذا الموقع، موقع طريق العلم. نسأل الله عز وجل الإعانة، فنستعين بالله مبتدئين. اقرأ. اللهم ارزقنا حسن الاستماع وحسن الإيمان وحسن العمل، كتاب الطهارة، الحديث الأول. مقدمة المؤلف، اقرأ مقدمة المؤلف. هي يسيرة قليلة، اقرأها. عندك مكتوب مما اتفق عليه الإمامين؟ نعم، مما اتفق عليه الإمامين. كذا مكتوبة؟ الإمامان ما مكتوب الإمامين، هي الإمامان فاعل مثنى ويرفع بماذا؟ بالألف. وطالب العلم لا غنى له عن علم النحو، وكلما كان ضعيف البضاعة في النحو كلما انعكس على العلم. علم النحو يرتبط في كافة العلوم. وقال الشيخ الحرام السعدي رحمه الله في كتابه الفذ القواعد الجامعة: العلم نوعان، علم مقاصد وعلم وسائل. علم المقاصد كتاب السنة. ثم قال: علم العربية هو من الوسائل، لكن لن تستطيع الوصول إلى علم المقاصد إلا بالعربية، فلهذا لها حكم. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالنحو وأن يحرص على درس في النحو. وأظن الشيخ عبد العزيز له درس الآن في شرح الأجرمية، فنحرص على حضوره. فلن تستغني عن علم النحو في كافة العلوم. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله لكتابه الفذ عمدة الأحكام، وهو الشيخ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. ولد 541 وتوفي 600 رحمه الله رحمة واسعة، يعني في نهاية القرن السادس. ألف هذا الكتاب يقول لأن بعض إخوانه سأله اختصار أحاديث، جملة من الأحاديث تتعلق بالأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. فغالب الأحاديث المذكورة هي مما اتفق عليها، وبعضها انفرد بها البخاري وبعضها مسلم. ولهذا ميزة هذا الكتاب أنه ما يحتاج منا عناء في الحديث عن إسناده، أحاديثه أحاديث صحيحة أو أحدهما. فوفق في هذا الجمع المبارك وألف هذا المتن المبارك أيضا. شرحه جمع من أهل العلم مشهور، شرح العالم الفذ ابن الملقن، وسمى كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ومطبوع 11 مجلدا بتحقيق الشيخ عبد العزيز المشيخ. وأيضا من شروحه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، مطبوع في مجلد تحقيق العالم الفذ أحمد محمد شاكر. وأيضا من شروحه تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام لمن؟ للعالم المعاصر رحمه الله عبد الله بن عبد العزيز البسام. وأيضا من الشروح المتأخرة من عالم يمني من تلاميذ الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الجميع مسك الختام شرح عمدة الأحكام لأبي عبد الله زايد بن حسن الوصال. فهذه من الشروح لهذا الكتاب وغيرها. هناك تعليقات الشيخ حافظ السعدي رحمه الله ومتن ألفه شيخنا بن عثيمين رحمه الله لطلاب المعهد. نعم اقرأ كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. والطهارة يقدمها الفقهاء لأنها من باب التخلية فتكون قبل التحلية. والله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطهارة معنوية وحسية، والمعنوية هي طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الغل، من الحسد. هذه الطهارة هي الطهارة الأصل، والعناية بها عناية عظيمة عند عموم المسلمين وعلى طالب العلم على الخصوص. وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، هذا في الصحيحين، المقصود الطهارة المعنوية. وهكذا الكفار إنما المشركون نجس. أما الطهارة الثانية التي يتحدث عنها الفقهاء هي الطهارة الحسية. هذه الطهارة يعرفها الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيره مما يشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف، فهو وصف قائم بالبدن، ولهذا إذا تطهر ارتفع هذا الوصف. والخبث هو النجاسة، وهو كل عين يحرم تناولها لنجاستها ليس لضررها، كالسم مثلا يحرم تناولها لكن لضررها أو لقذارتها كالمخاط كرمكم الله لقذارته، لكن النجاسة لنجاسته. إذن هذه الطهارة يعرفها الفقهاء بأنها رفع الحدث وزوال النجس. والطهور هو الماء الذي يتطهر به. هناك طهور وطهور ووضوء ووضوء وسحور وسحور وسعود وسعود. ما الفرق بين الفتح والضم؟ الفتح المادة، وضوء أي هذا الماء الذي تتوضأ به، الطهور أي هذا الماء الذي تتطهر به، والسعوط أي هذا السائل الذي تتسعط به، والسحور أي هذا الطعام الذي تأكله. لكن سحور هو الأكل الفعل، طهور هو التطهر الفعل، وضوء بالضم هو التوضؤ الفعل. هذا الماء الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، طهور ونجس. هذا التقسيم الصحيح الذي هو مذهب الأحناف ورواية عند الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين. عندما أقول شيخنا أي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قد أذكر اسمه وقد لا أذكر، ونحرص دائما على ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله جميعا. ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. لكن هذا القسم الثاني الطاهر لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن، صححه الإمام أحمد وابن حزم والنووي والحافظ بن حجر كما في التلخيص تلخيص الحبير، والألباني كما في الإرواء إرواء الغني. هذا الحديث عمدة المذهب الحنفي، وهو عمدة من رجح هذا الرأي. والنجس كل ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس، وهذا بالإجماع، كل ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه النجس، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ليس بنجس. أما الذي خرج عن مسمى الماء كالعصير والشاهي ونحو ذلك، هذا خرج عن موضوع الماء ولا نسميه ماء. إذن هذا هو الصحيح، أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث عظيم، وصدره الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، أول حديث في صحيح البخاري هذا الحديث. وبعض أهل العلم يحرص على أن يقدم كتابه بهذا الحديث ويستحسن ذلك. هذا الحديث يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، بل يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يدخل في جميع أبواب الفقه، كل أبواب الفقه تتطلب إلى هذه النية. ويقول الإمام أحمد أصول العلم ثلاثة أحاديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. ويقول ابن رجب رحمه الله هذا الحديث أحد الحديث التي يدور الدين عليها، التي يدور الدين عليها، إنما الأعمال بالنيات. النية قد تكون نية العمل أو نية المعمول له، نية العمل أو نية المعمول له، نية العمل في أمرين تميز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز العبادات عن العادة. فلو أن شخصا من عادته أنه يغسل يديه ثم وجهه ثم يمسح رأسه ثم قدميه، فعل هذا الشيء لم ينوي بذلك أن يكون وضوءا، مجرد نظافة وعادة، فإنه لا يكون وضوءا، لأنه إنما الأعمال بالنيات، لا بد من نية في العمل حتى تميزه عن العادة. ولو أن شخصا عليه جنابة ثم قام واغتسل ناسيا هذه الجنابة، اغتسل للتبرد للنظافة، ثم بعد ذلك تذكر أنه على جنابة، هل الغسل هذا يقوم بالطهارة الكبرى؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي. لا يمكن أن يكون العمل عملا صالحا إلا بنية، لا بد من نية تنوي بهذا الغسل أن يكون عن الطهارة الكبرى. وهكذا في سائر العبادات، لو أن شخصا طاف حول الكعبة ماشيا أو مجرد متفكرا فأنهى 7 أشواط ثم قال هذا الطواف طواف عن العمرة، لا يكون ذلك كذلك لأنه لم ينوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذن نية العمل تميز العبادة عن العادة. إذا نويت بالعادة أن تكون عبادة انقلبت إلى عبادة، وهذه نية اليقظي غير الغافلين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. عمل مباح لكنك تنوي به التقرب الله عز وجل، تمشي مجرد مشي للصحة، لكنك نويت بهذا المشي أن تتقوى به على طاعة الله، على العلم، على قيام الليل، فإنك تؤجر على هذا المشي مع ما تستفيد به مما يتعلق بالصحة. فإذا نويت بعادة القرب لله انقلبت عبادة. ولهذا قال بعضهم عادة العلماء عبادات وعبادة العام عادات. بعض العام قد لا ينتبه ولا يستحضر النية، فكأن الأمر عنده عادة اعتادة، لكن أهل العلم استحضار النية ليس على العمل الصالح فحسب، وإنما حتى على عاداته يستحضرون هذه النية فيتقربون بها إلى الله عز وجل. وأيضا من نية العمل أن تفرق بين عبادة وعبادة، نية فرض أو نية نفل، هذه صلاة نافلة أو صلاة فريضة، صوم فرض أو صوم نفل، هذه نية سنة راتبة أو تحية المسجد. إذن تمييز العبادات بعضها عن بعض أيضا داخل في نية العمل. ونية المعمول به، المعمول له، وهو الله عز وجل، وهذه الإخلاص، وهذه هي التي يتفاوت الناس بها، من إخلاص وصدق وتعلق بالله واستحضار هذا العمل أنه لله. كلما اجتهد الإنسان في أن يستحضر نية سائر الطاعات، يصلي الآن لله والله مطلع عليه ويراه ويستجيب لأمر الله وأقيم الصلاة، يؤدي الزكاة استحضار أن الله أمره وآتي الزكاة، وهكذا في سائر الطاعات، هذه مما تجعل الإنسان مرتبطا بالله عز وجل، حريصا على الإخلاص والصدق، معتنيا بهذا الأمر عناية شديدة. وبهذا يتفاوت الناس في أعمال القلوب. أعمال القلوب تفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا. أرأيت صاحب البطاقة يوم القيامة عندما يأتي وعليه 99 عليه 99 سجلا من الذنوب، ثم يؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله، بطاقة ماذا تفعل أمام السجلات؟ لكنها تطيش بالسجلات كلها. هل كل من يقول لا إله إلا الله يكون كصاحب البطاقة؟ لا، إنما صاحب البطاقة في قلبه من الإخلاص والصدق والعناية الشيء العظيم وعنده ذنوب، لكن معتني بهذا. ولهذا هذه النية، نية المعمول له، نية عظيمة يعتني بها طالب العلم. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه نيته، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيب أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليس مقتضى ذلك التحريم، وإنما إذا نوى هذا الأمر المباح فهو كذلك مباح، بخلاف من انطلق ونوى بذلك الطاعة، فكل بحسب نيته. فالأعمال تتفاوت بهذه النيات. تجد رجلين يصليان سويا وبينهما من التفاوت الشيء العظيم الكبير للغاية، الحركات واحدة، الأعمال واحدة، ركوع وسجود وقيام، لكن ما في القلب يتفاوت، ما في القلب من استحضار اطلاع الله ومراقبة الله واستحضار أنك تخاطب الله. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا إلى نهاية الحديث. شتان بين من يستحضر هذا في صلاته ومن لا يستحضر ذلك. إذن ما التفاوت؟ أين حصل التفاوت؟ في الأعمال الظاهرة أو في الأعمال الباطنة؟ في الأعمال الباطنة، أعمال القلوب. وأعمال القلوب أولى وأهم من أعمال الجوارح، وكلها لا شك لها من الأهمية، لكن أعمال القلوب أعظم شأنا والعناية بها أهم. والهجرة هي الانتقال من دار الخوف والكفر إلى دار الأمن والإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، هذا نفي، والنفي له مراتب ثلاثة، كلما وقفت على نفي في النصوص فهو أولا يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر ينتقل إلى نفي الصحة، فإن تعذر ينتقل إلى نفي الكمال. نفي الوجود مثل لا خالق إلا الله، لا خالق غير الله، هذا نفي الوجود، يعني ما يوجد خالق آخر. نفي الصحة كما في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل هذا يحمل على نفي الوجود؟ ممكن يصلي الإنسان بلا وضوء؟ ممكن يصلي، ممكن يصلي، ما يحمل على نفي الوجود، لكن نفي الصح أي الصلاة غير صحيح، وهو الوجود الشرعي، وهو الوجود الشرعي. الصحة المقصود فيها الوجود الشرعي، أي أن صلاته باطلة، هذه الصلاة ليست صحيحة، لا تقبل عند الله عز وجل. والنوع الثالث نفي الكمال، أي كمال الوجوب، نفي كمال الوجوب، لا صلاة بحضر الطعام وأنت تدافع الأخبتين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا كله نفي كمال الوجوب. هذا الحديث فيه ذلك الشرط أن الصلاة لا تقبل إلا بشرط الطهارة، وهذا بإجماع أهل العلم، وأن الصلاة بلا طهارة صلاة مردودة غير صحيحة. وما يخرج من الذكر أربعة أشياء: بول ومذي ومني وودي. ما الفرق بين هذه الأربعة؟ البول نجس ويجب غسله وينقض الوضوء، والمذي أيضا نجس والمذي يخرج عند بداية الشهوة أو التفكر في الشهوة، سائل أيضا لزج لا يشعر به الإنسان لكن يخرج مع بدايات الشهوة، نجس ويجب غسله، وغسل أكرمكم الله الذكر والخصيتين، واللباس ينضح نضح عليه رش يعني يزيد على البول بأنه تغسل الخصيتين مع كامل الذكر، ويرش رش على اللباس، والمني طاهر ويوجب الغسل ويوجب الغسل، والودي مرتبط في البول يخرج بعد البول، ولهذا أحكام أحكام البول يجب الغسل وينقض الطهارة، لكن الشأن فيه يسير لأنه مرتبط في البول، مرتبط في هذا البول لا يخرج إلا بعد البول ولا رأى ولا رائحة له. إذن في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة بلا طهارة صلاة مردودة باطلة، وهذا نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ من النهي، النفي بمعنى النهي أبلغ من النهي، لأنه نهي وزيادة، وترك المأمور لا يعذر به الإنسان ناسيا أو جاهلا، يجب أن يعيده. يعني لو أن شخصا صلى بلا طهارة ثم تذكر بعد الصلاة ناسيا، نقول أعد صلاته. ترك المأمور ليس كفعل المحظور، ترك المأمور لا يعذر به الإنسان جاهلا أو ناسيا، فإنه يعيد، لكن فعل المحظور صلى وفي ثوبه نجاسة ما انتبه لها، ثم بعد الصلاة انتبه لها لا يعيد صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه نجاسة نزعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستأنف صلاته وإنما كمل صلاته، لم تبطل الصلاة سابقا التي صلاها. فعلم من ذلك أن فعل المحظور نجاسة ناسيا أو جاهلا لا يعيد العمل، بخلاف ترك المأمور هو يعذر من جهة الإثم ما يأثم، لأنه جاهل أو ناسي، لكن لا يعذر من جهة الإعادة، إعادة العمل نقول أعد العمل. فترك المأمور الذي يمكن تداركه، لكن بعض المأمور كالمسيء في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة السابقة، وإنما الصلاة الحاضرة، هذه الصلاة السابقة لا يمكن تداركها وفيها من العناء والمشقة الشيء العظيم، لكن ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان ناسيا أو جاهلا من حيث الإعادة، لا من حيث الإثم، بخلاف فعل المحظور فإنه يعذر صاحبه إن كان ناسيا أو جاهلا. إذن هذان الحديثان هما التي ابتدأهم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الفذ، نقتصر عليهما في هذا اللقاء أول لقاء، ثم نواصل بإذن الله دروسنا في كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا وأن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي علمنا، وأحث نفسي زيادة وتكرارا وإخواني على الثبات والمواصلة والاستمرار في طلب العلم. نسأل الله أن يعيننا جميعا، جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.